القاهرة تقدم روائع تمثيليات رمضانية. لست شيطانا ولا ملاكا. نجلاء فتحي. محمود ياسين. لست شيطانا ولا ملاكا. مديحة كامل. السيد بدير. صلاح منصور. مع عشرة نجوم. لست شيطانا ولا ملاكا. قصة سمير عبد العظيم. ليلى مراد. يا عيني يا الدنيا بتاخدها المستنية وتسد المصايب قرب المنبر. يا عيني يا الدنيا بتاخدها المستنية وتسد المصايب قرب المنبر. لو كنا بنختار الحب او الجار لارتحنا وريحنا لارتحنا وريحنا. يا قلبي عيني يا عيني يا عيني نسح علينا الصار الصدفة بتجمعنا والشوق بيدمعنا والدنيا بتمنعنا وتسيبنا نحتار وتسيبنا نحتار. يا عيني يا الدنيا بتاخدها الثانية وتسيب المسعي وتطب المنبر. يا عيني يا الدنيا بتاخدها الثانية وتسيب المسعي وتطب المنبر. تحرمنا من روحنا ولا تسأل في جروحنا وتبدل مطارحنا وتبدل مطارحنا والجنة بالنار. عيني يا عيني يا عيني لكن احنا بأملنا بندوس على اللي جرالنا ونغير في خيالنا ونغير في خيالنا الشوق في الأزهار أصل قلوبنا الزهار. يا عيني يا الدنيا بتاخدها لما تانية وتدي المشاعر وتطب المنطار. يا عيني يا الدنيا بتاخدها لما تانية. ست هاني الأستاذ حمدي بره. حمدي كده؟ انا جايه له حالا. اجي معاك يا بنتي؟ لا يا بابا ما تخافش عليا. ربنا معاكي ويكفيكي شر بلاوي الدنيا. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ حمدي. اهلا اهلا اهلا بست الكل. اتفضلي. بتعب نفسك ليه؟ ده بوكيه ورد حسب ذوق حضرتك. شكرها. انا الحقيقه حبيت اجيلك البيت وما حبيتش اقولك الكلام ده في الشغل. بخصوص المهندس احمد برضه؟ لا لا لا دي الحاجه اللي انا كنت عايز اقولها لك من زمان وكنت مستني لما تجيني الشجاعه واتاكد من شويه حاجات. طب اتفضل قول. انا يشرفني جدا اني اتجرأ واطلب ايدك يا كوثر هانم. تطلب ايدي؟ انا عارف انا فين وانت فين بس اللي بيشجعني اعزازي وحبي وإخلاص اللي مش ممكن تلاقيه في أي إنسان تاني. طب أنا عايز أسألك سؤال. سؤال يهمني إنك تجاوب عليه. أوي أوي. إشمعنى أنا؟ علشان ما أنا يعني صاحبة الشغل؟ لا لا لا لا أعوذ بالله. أنا عمري ما بصيت لك على إنك صاحبة الشغل أو لا سمح الله عندك فلوس أو غيره. المسألة دي لا تعنيني بالمرة. أنا طول عمري ببص لك على إنك ست جميلة وجذابة لحد ما وصل الأمر في يوم إنك استحوذت على كل مشاعري بدليل إني فضلت أستنى جنب سيادتك وأسيب كل العروض اللي انهالت عليا. فضلت تقعد جنبي ولا فضلت تسرق مني؟ نعم. أنت عرضت على أحمد إيه؟ أحمد ده كذاب إنسان لص. أحمد ده إنسان أنا عارفاه كويس متربي معايا. متربية معاه؟ طب افرضي إنه طلع. طلع إيه؟ بأمارة الخمس تلاف الرشوة؟ أنا بقول لك ده كلام نصب. هو اللي نصاب برضه يا استاذ حمدي؟ يا مدام كوثر انا اصلي. اخسي يا استاذ حمدي. حاسس في نفسي قوي انك طمعان مع انك كان ممكن تخدعني بالمشاعر المزيفه. كان عندي استعداد اصدق اي كذاب انما الحمد لله ربنا سترها. يا فندم انا اطلع بره واعتبر نفسك مفصول. يا مدام بره. كويس انك جيت يا سامي. خير؟ البضايع جت في المينا. كويس قوي. لا ابدا مش كويس. ليه بقى؟ جرالها حاجه كفالة شر؟ ابدا بس المفروض علشان نسحبها ندفع 15,000 جنيه. ازاي ده؟ يا سيدي السعر العالمي ارتفع. طب والحل؟ يا ريتك تجيب لنا المبلغ ده. منين؟ انا خلاص ما عنديش فلوس. ده انت لازم تجيب الفلوس دي باسرع ما يمكن، والا هندفع عرضيه كبيره جدا للجمارك. احيانا الانسان يغلط غلطه كبيره، واحيانا تتهيأ له الظروف علشان يصلحها. يا ترى دي حاجه تخصني انا؟ احمد ما تكبرش، انت بتحبني. انا خليني اكمل كلامي للاخر. انا غلطت في حق نفسي وفي حق غلطه كبيره قوي، يمكن غلطه العمر كله، لكن دلوقتي اتهيأت لنا الظروف علشان نصلح الغلطه دي. انا اكتشفت انك انت الانسان الوحيد اللي حبيته واللي مش هقدر احب غيره، وانت نفس الشيء، حتى ان قلت او تصرفاتك كانت غير كده انا سبت وحاسه بيك. انت بتقولي ايه؟ فعلا نسقط السنين اللي فاتت وكانه كابوس ونزاح، ونبتدي من دلوقتي. انت بتخرفي. لا، احنا الاثنين بنحب بعض، ودلوقتي مفيش ما يمنع. انت انسانه مجنونه مخرفه، فاكراني ايه؟ لعبه في ايديكي تنفضيها وقت ما تحبي وتسترديها وقت ما تحبي. انا دفعت ثمن غلطتي من عمري، من حياتي، من اعصابي، اظن كفايه. لا لا لا، مش كفايه صدقيني، حتى لو دفعت قد كده 10 مرات برضو مش كفايه. انت انسانه ماديه، عينيكي كانت على الفلوس وعلى العز وبس. يا ما قلتلك انك بتهديمي ابسط القيم، بتهديمي ناموس الحياه بتفكيرك. قلتلي انا عارف انا بعمل ايه. غلط، ما نفعتش معاكي توسلاتي، ما نفعتش معاك رجفتي قدامك ودوران الارض بيا. غلط، نسيت ان لذة الحياة مش في الحصول على الشيء والتكويش على الدنيا، لا، لذة الحياة في الكفاح، اتنين بيحبوا بعض وبيكافحوا مع بعض ويصنعوا شيء مع بعض، ساعتها يبقى لحياتهم طعم. غلط. غلطتي. المسألة بالنسبة لك استحواذ على الشيء لا اكثر ولا اقل. انت لما حسيتي ان خاطب وهتجوز غز عليك الحكاية دي، وصعب عليك انك تسيبي حاجة للتانيين، وطلباني دلوقتي علشان تقولي لي كلام فارغ وتخاريف. لا يا احمد، ما تغلطش نفسك، انت عارف انا قد ايه بحبك. انت تعرفي تحبي؟ انت لكي قلب زي بقيه البشر. انا مديالك العذر في كل الكلام اللي بتقوله لي دلوقتي، بس ما تظلمنيش على طول الخط. اتاكد ان الموضوع ده خدمك برضه. خدمني؟ يمكن لو كنت اتجوزتك ما كنتش كملت تعليمك، يمكن كنت وقفت في وسط الطريق، مش زي دلوقتي بقيت انسان عظيم. ده بسببي انا، الالم الكبير ده عمل منك انسان ناجح عظيم. حتى الالم حاسداه عليا وبتعيريني بيه، كل شيء عندك بتمن. يا احمد حرام عليك، حرام عليك القسوه دي كلها. صدقيني انا مهما عملت ومهما قلت مش هقدر ارد لك واحد على مليون من اللي شفته منك. بيتهيألك انا اتعذبت اكتر منك مليون مره. انا كان الهوا اللي بشمه هوا مخنوق، كل الناس اللي حواليا استفادوا وعاشوا، وانا لوحدي اللي كنت بموت. اتعذبت كتير قوي يا احمد، يمكن كان عزائي اني مطمنة عليك. كل اللي طالباه من ربنا دلوقتي انه يديني 2 3 حلوين من عمري اشم فيهم هوا نقي مع اللي بحبه. اوعي تجيبي سيرة الحب على لسانك. اللي بتحب هي اللي بتحس بنبض اللي بيحبها، وانا حاسه بنبضك دلوقتي رغم كل اللي بتقوله. ارجوك تتكلمي عن نفسك وبس، انا عارف مشاعرك كويس. لا يا احمد، عندي الدليل، وجودك في الشركة بعد ما اتخرجت. كان ممكن تسيب الشركة وتشتغل في اي حتة تانية، انما احساسك الداخلي كان بيمنعك. ده اكبر دليل على ان اللي بقوله لك مظبوط. حتى خطوبتك، انت خطبت عشان تهرب مني ومن حبي. يا سلام، انت كمان بقيتي محللة نفسية. انا بقولك احساسي. احساسك غلط وكلامك كله غلط. احمد دلش عند القلوب بتحب بعض، تعال ننسى اللي فات ونعيش. دوريلك على لعبة تانية. انا عايزاك انت. فات الوقت يا كوثر. انت جاحد. انا صبرتك، انا اشتريت مضرب الرز علشانك، كان مرتبك 15 جنيه وصلته ل 30 و40 و150. انت جاحد. شايفه لغه الفلوس عندك طغت على كل لغه. حقيقه اظن ان الكلمه دي فاكراها كويس. احمد، طب انا هعرف اتصرف معاك كويس، هتشوف يا احمد انا هعمل فيك ايه. مدام كوثر. الله، في ايه بس حصل؟ ايه؟ مش عايزه حد يكلمني. السلام عليكم. اهلا يا احمد. الله، مالك يا صلاح؟ ايوه يا باشمهندس. كوبايه ميه يا صلاح. حاضر يا باشمهندس. انت كنت عند مدام كوثر مش كده؟ ايوه. هي قالت لك حاجه زعلتك؟ لا لا لا، ابدا ابدا. الله، امال ايه اللي مضايقك؟ لا انا بس تعبان شويه من المشوار. المية يا باشمهندس. متشكر. العفر. في حد فوق من الاداره يا صلاح؟ الراجل اللي اسمه صفوة افندي ده. طيب اطلبي لي صفوة افندي اوام يا فاطمة. حاضر يا مدام كوثر. الو صفوة افندي، كلم مدام كوثر. اتفضل. ايوه يا صفوة، انت عارف المهندس اللي اسمه احمد حسن؟ ايوه طبعا السهانم. اعمل له قرار فصل. ايوه السهانم بس افصله حالا. ايوه بس المهندس احمد حسن استقال. استقال؟ استقال بالوقت حالا، هو المهندس خطبته. استقال؟ الو الو انا هتجنن. مالك يا اختي؟ هدي اعصابك، هدي اعصابك. انت متضايقه شويه. معلش هكلمك كلمتين. في ايه يا ملهنة؟ ما بلاش دوشه يا ملهنة، ده الاستاذ سامي. عايز ايه الاستاذ سامي؟ مساء الخير افندم. عايز ايه؟ عايزك كلمتين على انفراد. قول اللي انت عايزه. انا مش قلت لك. انا متاسف على كل اللي حصل. عايز ايه بقى؟ خلصني. عايز 15,000 جنيه. نعم. الحقيقه اللي شجعني على الطلب ده مقابلتك الكويسه لاختي، وانك اديت لها كل اللي هي عايزاه. يا سلام، انت بقى عبيط ولا بتستعبط؟ لا انا بشتغل في التصدير والاستيراد، واتزنقت في المبلغ ده، والمبلغ ده هيردلي فلوسي وفوقها ارباح كتيره قوي. طب وانا مالي؟ وانا مالي ومال فلوسك، وما يردها ولا ما يردهاش، دي مساله تخصك انت. انا مستعد اخد منك المبلغ ده سلف حتى. اسفه ما بسلفش حد. يا مدام كوثر لو ما اديتنيش المبلغ ده هضيع خالص، كل الفلوس اللي كانت عندي حاططها في العمليه دي. انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. ارجوكي. اسفه. يا مدام كوثر دي مهما كانت فلوس ابويا حرام عليك. حرمت عليك عيشتك. كاتكم البلا في اليوم اللي شفت فيه فلوسك وشفتكم فيه في الاخر جاتنا البلا. ما تضيعش وقتي ارجوك. انت هتضيعيني كده فاطمه. ايوه كوثر، لو ما اديتنيش الفلوس دي هتضيعيني خالص، ولو هتضيعيني هضيعك. انت بتهددني؟ ايوه بهددك، هقتلك يا كوثر. تقتلني؟ امشي اطلع بره يا واد انت، ولو شفتك هنا تاني هطلب لك البوليس. طيب يا كوثر انا هدفعك الثمن. الله ما تطلع بره يا اخي، اطلع بره. بقى طالع يعني طالع من الجنه؟ بكره اعملها لكم جحيم. والله خير ما عملتم. وظيفه ايه وغيره ايه؟ قال ايه؟ كان عايز يستقيل لوحده. قلت له لا، رجلي على رجلك، قبل ما تسيب الشركه احسبها انا كمان. ايوه ناهد، بس الحقيقه انا ما كنتش عايز يعني يبقى لي دخل في قرار زي ده خاص بيكي قوي. خاص بيا قوي؟ طب ما هو قراري وقرارك ايه يا احمد؟ ولا ايه يا بابا؟ طبعا طبعا يا بنتي. ها وناويين تعملوا ايه؟ لقيت ورشه خراطه، ومنها نكمل على مشروع مواتير بوابير الحرب. اهو كده يا احمد، مش تقول لي وظيفه في شركه فوضى زي دي وملهاش صاحب. وبرضه ما انتش عايز فلوس يا احمد؟ الفلوس موجوده يا عمي. وبعدين يا بابا، اتنين مهندسين حاطين ايديهم في ايدين بعض، يا سلام دول يسووا الهوايل. على كل حال برضه الفلوس موجوده. انا متشكر قوي يا عمي، احنا يعني مخليينك لعوزه. هات الشاي يا عبد. حاضر استاذ. شوفي بقى السكه دي يمكن تعجبكم. طبعا يا ماما، مش من ايديكي؟ ها وضبت كل حاجه يا ماما؟ احنا مش عرفنا بقى بالحاجات دي، المفروض حضرتك تراجع على كل حاجه. ما انا يا بنتي خايفه بام العروسه الفاضيه ومشغوله. حضرتك الخير والبركه. ربنا يتمم بخير يا ابني. انا شخصيا فت على المأذون وصيته يجي يوم الخميس، وقلب الملبس وتاكدت انها ممتازه. عايزين مني حاجه ثانيه؟ سلامتك يا بابا، ربنا يخليك لنا. احمد. ايوه ليه. يا ترى افتكرت تبعت لزمايلنا في الاداره الهندسيه كروت الدعوه؟ طبعا. طب كويس، انا كنت خايفه قوي لا تنسى، اصلها تبقى وحشه في حقنا مش كده؟ يعني يقولوا لما سابونا بقى وسابوا الشركه نسيونا. لا لا لا ما تخافيش، ما فاتتنيش دي. ربنا يتمم بخير. متشكر يا بابا. شكرنا. صحيح احمد حسن ساب الشركه يا كوثر؟ ايوه يا بابا، خلاص مشي. ايه اللي حصل يا بنتي؟ اللي حصل حصل بقى. طب خدي القرص ده بقى يا مدام كوثر. مش عايزة يا فاطمة. خديه يا بنتي بالشفة. بابا. نعم يا حبيبتي. أنا زهقت من هنا خالص، وكويس إنك جيت. أنا عايزة أروح أقعد في السوق. أنا عايزة أبعد عن هنا، عايزة أبعد عن هنا. طب وشغلك يا بنتي؟ يندعي الشغل، وهشوف صرفة في الحاجات دي كلها، أنا مش عايزة حاجة خالص. ده كلام برضه يا مدام كوثر. معلش معلش معلش. سيبيها، هي متضايقة شوية يا فاطمة. فعلاً. تروح تقعد في السوق اسبوعين ولا حاجه وهي هتربوك. انا عايزه اقعد هناك على طول. حضري لي الشرط يا فاطمه قولي للسواق يجهز العربيه. حاضر يا مدام كارت. اتفضلي يا ست هان، العربيه جاهزه للسواق ووالد حضرتك قاعد فيها. اشوف وشك بخير يا عم عبد. الله يخليك. خد بالك من الفيلا يا عبد. من عينيا الاثنين يا ست هان. السلام عليكم بقى. عليكم السلام. اصل يا ست هان. بنت كوثر حاول يا خان امسكوا العربيه غير كوثر امسكوها. انت حبيبتي بنتي، رد عليا يا حبيبتي، رد على ابوك. لا حول ولا قوه. العربيه كانت واقفه بعيد، اول ما شافت المدام سلعت فوق الرصيف بسرعه جنبها وضربتها. الحقونا بالاسعاف، الحقونا بالاسعاف. الاسعاف يا مات، الاسعاف. يا صلاح اخرت لي انت والزمن، احنا مش متفقين بعد ما تخلصوا شغلكم تيجوا على المخرطة على طول. احنا قاسينا يا باشمهندس. يا جماعه لازم تظبطوا مواعيدكم شويه، ده انا والباش مهندس كاتب كتابنا يوم الخميس الجاي ولغايه دلوقتي بنشتغل. لا لا لا لا، ده انت تقدري تعتمدي عليهم قوي. اصل المدام حصلت لها حادثه واضطرينا طبعا نروح لها المستشفى. مدام كوثر؟ ايوه، دي بين الحياه والموت. مش هيطلع عليها النهار يا صلاح. ايه مش هيطلع عليها النهار؟ حالتها خطرة قوي، بينها وبين الموت سنة. كل حاجة بتاعت ربنا ونعم بالله. لا حول الله يا رب، لا حول الله. وزي جماعة حصلت الحادثة دي؟ ابن جوزها قاعد مستنيها قدام البيت وضربها بالعربية. ليه؟ صار بايت وقبضوا على الواد وشغلانة. يا ساتر يا رب يا ساتر. صار يا جماعة كل واحد يشوف شغله دلوقتي. ربنا يستر. هنعمل ايه دلوقتي يا احمد؟ يعني هنتصرف ازاي؟ نبعت لها ورد ولا نروح لها ولا ايه؟ ايه؟ ليه عملت كده؟ مش عارف. مش عارف ليه طلعت على الرصيف وضربتها بالعربية؟ خدت كل فلوس ابويا. اذا ده الدافع. يا حضرة الضابط، ده مندفع، مش عارف هو بيقول ايه، هيودي نفسه في داهية. على كل حال يبقى يقول اللي يقوله في محضر النيابة، ده محضر مبدئي، يحجز ويعرض على النيابة صباحا. لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. يا رب يا رب قومها بالسلام يا رب، عشان الولد ما يروحش كتير. علشانها هي برضو يا ماما. في واحد خارج من اوضتها اهو. قولي من فضلك بقت كويسة؟ حالتها خطرة خالص. بابا، عايزة بابا يا دكتور. حاضر حاضر، هاتولها الوالد. حاضر يا دكتور. اتفضل اتفضل يا حاضر. انا يا ابني حاضر. اشوف بنتي، عاوز اشوف بنتي. معلش الدكتور قال الوالد بس. بس انا لازم اشوف اختي. يا حبيبتي يا اخي، لا حول الله. معلش يا ابني خليهم يدخلوا، انا خايف بس الدكتور يزعق. معلش معلش. طيب اتفضل. بابا بابا. حبيبتي بنتي كوثر، ما تعيطيش يا ماما، ما تعيطيش يا سلامة. تعالي روحي اقعدي جنبي. حاضر حاضر. بابا انا عايزك تكون راضي عني، انا حاولت اعمل المستحيل علشانكم، علشان اساعدكم. وكان مضايقني اوي انك كنت زعلان مني. انا كنت زعلان منك عشانك حبيبتي، كنت زعلان منك ضحيتي بنفسي. خلاص يا بابا، خلاص اللي حصل حصل، اوعى تكون غضبان عليا. ابدا ابدا يا حبيبتي ابدا، بالعكس. بتقولي ليه الكلام ده يا حبيبتي؟ انت عارفه انه خلاص. ما تقوليش كده يا حبيبتي، ما تقوليش كده، معلش هتقومي بالسلامه. ايوه يا كوثر، هتقومي بالسلامة بإذن الله. خد بالك من الورشة يا سلامة، وكبرها وجددها روحية. نعم يا اختي. اوعي يا روحية، اوعي اوعي تتجوزي غير اللي تحبيه. بس بس يا حبيبتي، بس بس بس يا بنتي، قطعت قلبي. ارجوك يا بابا، انا مش عايزاهم يأذوا سامي، لسه صغير ومندفع وعنده حق في كل اللي عمله. الغلطة غلطة أبوه الله يرحمه، ظلمهم وظلم أمهم وظلمني أنا كمان. طيب بس يا حبيبي بس، أنا متنازلة مش عايزهم يحبسوا، ما تخلوهمش يحبسوا يا بابا. حاضر ايدي بس يا حبيبي ايدي. ايه الحكاية؟ من فضلكم بقى سيبوه. أرجوك يا دكتور أنا عايزاهم. معلش لازم تيجي خالص قبل العملية، من فضلكم محدش يخش لها خالص. حاضر حاضر يلا يا ولاد. من فضلك أنا عايزك. عايز أنا؟ لو سمح. خير يا دكتور؟ ازاي الحال؟ زي ما انت شايف ما خبيش عليك، حالتها خطرة. لا حول الله يا رب. لازم حضرتك تتماسك، في عملية لازم نعملها حالا. اتكل على الله ربنا معانا. بس انا عايز اقرار منك اننا نعملها. اقرار للدرجة دي؟ معلش دي اجراءات. لا حول الله يا رب لا حول الله. حاضر حاضر يا ابني حاضر. احمد بقالك ساعتين قاعد القعدة دي وما اتحركتش من مكانك. نعم. من ساعة ما قالوا لك ان مدام كوثر في حالة خطر. كوثر هي اللي قلت لي عليها الاولانية؟ واضح يا احمد واضح، انا حسيت بكده فعلا. هي انت لسه بتحبها؟ ابدا لا ابدا. لما عرفت انها في خطر احساسك الحقيقي بان؟ لا يا لاهب. ها احمد الظهر اني خسرت الرهان. لا لاهب انت بتقولي ايه؟ تقدر تروح لها يا احمد؟ ارجوك يا لاهب. ارجوك يا احمد روح لها ارجوك. بس ليه عندك طلب واحد؟ إن لقيت نفسك لازم تستنى. استنى يا حبيب. ولو لقيت نفسك عايز ترجع أنا مستنياك. لاهب إنسانيا على الأقل لازم تكون جنبها دلوقتي. يا لا أرجوك يا لاهب. علشان خاطري يا حبيب. علشان خاطري روح لها. انا مش عارف اقولك ايه، انت انسان عظيم يا لاهب. كوثر احمد انا مش مصدق. ارتاحي ارتاحي ما تتكلميش خالص. سامحني يا احمد انا ظلمتك وظلمت نفسي، أرجوك تسامحني. ما تجهديش نفسك. فين نهد؟ نهد حتجيلك ضروري حتجيلك. أنا اقتنعت بكل كلمة قلتها لي. فعلا الوقت اتأخر أوي. أنت لازم تعيش حياتك مع الإنسان اللي تستاهلك. أنا مزعلانة حقيقي مزعلانة، وكفاية عليا 10 دقايق اللي باقية من عمري هقضيهم جنبك يا أحمد. ما تقوليش كده، انت هتعيشي هتعيشي يا كوثر. عن إذن حضرتك لازم نجهز المدام لأوضة العمليات. طيب حاضر. واستعينوا بالصبر والصلاة. سترك يا رب سترك يا رب سترك يا رب. هي الساعة كام دلوقتي؟ داخلين على 6 الصبح. ياه 6 ساعات يا رب يا رب ملناش غيرك يا رب. لمبة أوضة العملية انطفت. انطفت. الدكتور خرج. خير يا دكتور. إن شاء الله حتعيش. يا من تكريم يا رب. يا من تكريم يا رب. يا عالم بحالنا يا رب. الحمد لله. الحمد لله. مبروك. ألف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا دكتور. اتفضلي اتفضلي حضرتك اتفضلي. تعيشي يا بنتي والف مبروك. الله يبارك فيك يا طن. السلام عليكم. المأذون وصل. شكرا للفنانين نجلاء فتحي، محمود ياسين، مديحة كامل، السيد بدير، صلاح منصور، كمال حسين، حسين الشربيني، عزة كمال، سامي فهمي، وسهير حمدي، عبد السلام محمد، احسان شريف، نادية رفيق، سهير رضا، حسن حسين، معتز الشرقاوي، امال سالم، الهامي فايد، ايمان توفيق، صلاح عفيفي، محمد الشرقاوي، ألفة عزمي، حسن كلود، محمد الملواني، عزف عبد الجواد، امين عنتر، حسين ابراهيم، احمد كمالي، محمد همام، احمد حسن، تحية حافظ، احمد رأفت، يحيى الشاذلي، يعقوب عزيز، مصطفى علاء الدين، رجي احمد، منى الامير، متولي علوان، سيد صالح، كمال عبد الحق، عادل ابو الذهب، ضياء السويفي، جميل عز الدين، عادل برهام، علي قعود، يوسف عثمان، عز عبد المنصف، الاطفال حماده، وليد محمد المساح، ايمان عبد الجواد، نبيل السيد، سامح مجاهد، مجد مجاهد، اسامه عبد الجواد، ابتسام احمد، رضا عبد الهادي، هدى بسيوني، نبيل محمد علي، محمد احمد اسماعيل، شوكه محمد، تسجيل الاغاني زكريا عامر، التسجيل والمونتاج مهندس الصوت محمد ابو طالب، شكرا سمير عبد العظيم. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق. تحرمنا من روحنا ولا تسأل في جروحنا وتبدل مطارحنا وتبدل مطارحنا والجنة بالنار. عيني عيني عيني. لكن احنا بأملنا بندوس على اللي جرالنا ونغير في خيالنا ونغير في خيالنا نشوف في الأزهار أصل قلوبنا كبار. يا عيني يا عشرية بتاخدنا الجنة الثانية وتدي المسعية تصبح